الحيتان بتيجي من البحر. حيتان في المجتمع؟ في حيتان كتير حقيقي، في ستات حيتان وفي رجال حيتان. تحب يتقال عنك فقير ولا مستور ولا ميسور الحال؟ مستور. تقول ايه للمليون جنيه؟ اقول لهم انا في عرضكم، يعني نفسي اشم رائتهم. ايه اكتر تجارة بتجيب الملايين لصاحبها؟ الشرف. ايه الثروة اللي تفضلها لانها غير هدمية، يعني بلغة الاقتصاد ما بتتناقصش؟ الضمير. كم ثروتك من الاصدقاء؟ والله انا ماليش ثروة في الاصدقاء غير 2. كم ثروتك من الكتب؟ يعني كتير من الكتب. كم ثروتك من نياشين؟ من نياشين والجواز عندي كتير قوي. بتشيل دفتر شيكات في جيبك؟ عمري منين يا حسرة. تخاف على توقيعك انه يزوروا حد؟ يزوروا هيلاقوا ايه؟ مش هيلاقوا حاجة، يلا يزوروا. في بيانات اخرى تحب تضيفها لإقرار ذمتك؟ بيانات للي احنا قلناها؟ بيانات تانية يا شيخة خافي ربنا. طبعا مفيش. أقر أنا فؤاد المهندس أن إقرار ذمتي صحيح 100% وأوقع على هذا بتوقيعي فؤاد زكي المهندس. وغدا إقرار آخر. مع تحيات آمال العمدة. ومن إذاعة صوت العرب نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج وسمعتك يا بحر، إعداد وتقديم عبير ظلام، وضيف هذه الحلقة الشاعر الدكتور أحمد طيمور. صوت العرب من القاهرة. بتحكي عن أسرار، أسرار شايلها الموت في بحر ماله أرار. وسمعتك يا بحر عبير ظلام. دكتور أحمد طيمور، أنت حضرتك عمت ضد التيار. الشعر كله إبحار ضد التيار، محاولا الوصول إلى المنابع، لأننا عندما نحاول أن نجري مع التيار فسنذهب إلى حيث يذهب الآخرون دون أن نحصل على الرؤية الأولى من أين بدأت الأشياء. الشعر دكتور أحمد طيمور، كم لؤلؤة استخرجتها من بحر صالونك الأدبي؟ اللآلئ كثيرة، هي بعدد مرتادي هذا الصالون الأدبي سواء من مصر أو من مبدعي العالم العربي. والصالون الآن له زمن يزيد عن 10 سنوات ويعقد مرتين شهريا، فأعتقد أنه بهذا العدد الوفير من مرات انعقاد الصالون، كل مرة تكون في أكثر من لؤلؤة تضيء لنا أفقا جديدا من أفاق الفن أو الفكر البشرية. شعر الدكتور أحمد طيمور صرخ البحر وقال إن لسه في عدة مجالات لم يقتحمها الشاعر أحمد طيمور. عندما اقتحمت، أول ما اقتحمت كان البحر، وكان في البحرين، عشت حوالي 4 سنوات من سنة 83 إلى 87 وكان ديوان الأول ثنائية الطفو والغرق، محاولا أن أتعرف على درجات الفيروز المتباينة من حول تلك الجزيرة الصغيرة الجميلة التي عشت فيها شاعرا حالما، فضلا عن كوني طبيبا عاملا في هذه الفترة من عمري. أشار دكتور أحمد تيمور في بحر حياتك جرفك طيار عشقك لمين وخلاك تحب الشعر والقصايد؟ حب الكلمة الموسقة والتناغم مع موسيقى الكون ومحاولة أن أكون جزءا من التيار الكوني المحيط بجلدي هو الذي دفعني إلى أن أكتب الكلمة الشاعرة، وكان هذا قدر سابق على قدري كطبيب. عندما امتهنت بعد ذلك الطب ووجدتني يتقدم لي من يتقدم بآهاته الصادقة، توفر لدى الشاعر لدي خبرة إنسانية عميقة بالألم الإنساني، وهنا تضفر خيط الشعر والطب ليصنع في آخر الأمر هذا المزيج من الإحساس الذي أطرحه على الورق. موجة نسجت من بحر الشعر موجة في بحر الإبداع، كانت نتاجها قصيدة إيه؟ والله أنا حتى الآن لا أكتب إلا مضطرا، فعندما يأتي أو يغزوني هذا الهاجس الشعر الذي لا أستطيع أن أتوقف إلا أن أضمنه الورق فأنا أكتب. أنا لا أجد من الطرف الزمني ولا من الطرف الطاقات إذا جاز التعبير أني أتوفر إلى ساعات معينة أكتب فيها الشعر. الشعر لدي ضرورة كالتنفس تماما، ولا أستطيع أن أحيا دون أن أتنفس، ولا أستطيع أن أحيا دون أن أكتب الشعر. سمعتك يا بحر هي في حياتي. أيها الإخوة، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى إحدى حلقات برنامج هي في حياتي. البرنامج إعداد وتقديم مفيد فوزي وإيناس جوهر، وضيف هذه الحلقة الكاتب الصحفي لويس جريس. أنت عارفة إيناس، ياريت البرنامج ده يعبر الحدود. ياريت، بس هيروح فين ولا فين مش عارف. المهم انه يعمل سياحة في دنيا الانسان عبر عواصم العالم. يعني مثلا عندك في لبنان لابد نسجل لسعيد عقل ونزار قباني وعاصر رحباني وسعيد فريحة، في السودان نسجل للطيب الصالح الروائي المعروف، في عمان نسجل لمحمود الشريف الصحفي القديم، في الكويت نسجل مع عبد العزيز حسين وزير الدولة اللي كان فكرة سفير للكويت. أيوة في مصر. أيوة. في سوريا نقدر نسجل الفنان الوزير فوزي الكيالي. يعني هتلقي في كل بلد شخصية تغريكي بالسياحة في دنيا. على فكرة وحضرتك بتقول فلان وفلان، أنا سرحت في الشخصيات، عارف كل شخصية أكيد لها مزاقها وتكوينها ورؤاها. وبعدين المرأة في كل وطن عربي لها أحاسيس ومشاعر يجب أن كل إنسان يعرفها كويس قوي، وخاصة إذا كان بيعيش تحت سماء الوطن كله. ما عرفش إيناس، هو تأكيد لذا أنا بحس أن الفن هو وسيلة التقارب بين الدول. يعني لما يجوب دول عربية الميكروفون بتهيألي بيعمل جسر تعارف عبر الأثير. عايز أقول أن ضيفنا للادي مثلا الكاتب الصحفي الأستاذ لويس جريس بيطل من نافذة العالم الخارجي، عنده بانوراما عن الإنسان خارج الحدود. تصوري لو احنا مثلا عرفنا مثلا حياة ديسيكا مورافيا، تجنن يعني. تجنن، ده يبقى نصر. ياريت نعرف حاجة عنهم من ضيوفنا، يبقى على الأقل اختصرنا الطريق وحققنا اللي احنا نفسنا فيه. أنا شايف أن حضرتك عندك نوايا كتاب جديد اسمه هي في حياتي. لا، ويبقى بقلم أستاذ مفيد فوزي. إيناس، يا إيناس، بس معاد السهر. مايك، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الكاتب الصحفي الأستاذ لويس جريس. برنامجنا هو عبارة عن تقديم شبه سيرة ذاتية للكاتب أو الفنان. إن كان الشاعر نزار قباني بيرى أن السيرة الذاتية العربية لا تزال ضالة ولا تزال مفقودة فيما عدا بعض السير بسيطة زي الأيام للدكتور طه حسين وسجن العمر الأستاذ توفيق الحكيم. يا ترى أستاذ لويس، من خلال اطلاعات حضرتك و نظرتك على الأدب العالمي، ليه بيتميز الأديب العالمي أو الفنان بسرد تفاصيل حياته ونزواته وضعفه أحيانا في كتاب أو قدام الميكروفون أو على الشاشة في التلفزيون مثلا، بيذكرها بلا حرج وبلا تحفظ؟ يا ترى هو مناخ المجتمع ولا نوع من الشجاعة الأدبية، ولا حضرتك بتحللها بإيه؟ أعتقد منطق الاستمرار. الإنسان في المجتمع الغربي أدرك مبكرا من خلال تجربته في الحياة، من خلال المدرسة، من خلال البيت، من خلال المناخ اللي بيحيط به، إنه هو حاجة في عملية مستمرة أو شيء في عملية مستمرة. من هنا بتبقى مسألة إنه يسجل تجربته بصراحة وبصدق، من منطق انه هو بيكمل اللي جاء قبله وبيضيف ثم يسلم الراية للي بيجي بعده، وده سر تقدم المجتمع هناك. يعني نقدر نقول انه مناخ المجتمع، مناخ المجتمع كمان الادراك، ادراك المجتمع لابد ان ندرك اولا علشان نعمل. يا ترى ممكن سيرة ذاتية تكون خالية من سيرة المرأة؟ اطلاقا ما فيش إنسان بلا تجربة مع المرأة، بلا تجربة أو بلا يعني شيء، لأنه ما توجدش الرجل. إذا سمينا الإنسان في اللحظة دي كنا يعني نشير إلى الرجل، فالمرأة هي اللي بتوجد الرجل فيما عدا أبونا آدم. أستاذ لويس، بيعتقد شارلي شابلن أن المرأة مخلوق بيبني وبيهدم في آن واحد، وعلى الرجل أن يستثمر عناصر البناء فيها. ترى حضرتك بتوافقه ولا تحب تضيف له؟ قبل ما أجيب على السؤال، ليا تحفظ أن كل إنسان بيقول تجربته أو رأيه من خلال تجربته الشخصية. شارلي شابلن هنا بيشير إلى أمه. أمه كانت فنانة وكان فيها النزعتين دول، كانت بتبني وبتهدم. أبوه كان فنان وهو شاف الحياة قدامه وشاف فيها الهدم والبناء. من هنا ما أقدرش أخد رأيه ببساطة إلا إذا أضفت هذه الإضافة إنه هو كان بيتكلم عن تجربة أمه. لكن يا ترى الهدم هنا بالنسبة للأم كان بصورة عامة ولا بالنسبة له هو شخصيا؟ كان بالنسبة لأبوه، للأب. فلما أجي أوافقه أو ما وافقوش، هنا الحقيقة بقول إنها باستمرار مسألة نسبية بتتوقف على الاثنين اللي اتجمعوا على بعض في صورة زوج وزوجة أو صديق وصديقة أو طفل وأمه. الاستثمار هنا استثمار عناصر البناء فيها فقط بيتوقف على أشياء كثيرة، منها مدى إدراك الرجل للإنسان اللي قدامه. فيعني أحب أني أقول أوافق شارلي شابلن ولكن بتحفظ. طيب، آرثر ميلر الكاتب الأمريكي الفنان بيعتقد أن المرأة حيوان جميل مدلل بيحتاج دائما إلى كمية من العواطف لا المنطق. من وافقه ولا برضو هرجع تاني واقول على تحفظ، لان ارثر ميرر قال الكلام ده بعد ما اتجوز مارلين مونرو. ففي الحاله دي هو كان بيتكلم عن المراه اللي هي مارلين مونرو، حيوان جميل مدلل يحتاج دائما الى كميه من العواطف الطبيعيه، كلنا يعني كل انسان مننا يحب انه يدلل، ولكن انا بعتقد انه هو هنا بيظلم المراه، وخاصه اذا كنا بنتكلم عن المراه دلوقتي. يعني ارثر ميلر هنا يظلم المراه اذا قال او اذا يعني عبر عن رايه في المراه بانها تحتاج الى كميه من العواطف. هي تحتاج الى العواطف، لكنها ايضا تحتاج الى المنطق. بعد ما خرجت المراه واشتغلت وبقى زيها زي الرجل، لابد وان وهي بتتناقش مع الرجل ان يبقى فيه بعض المنطق، وهذا لا يلغي العواطف. طيب لو قلنا الشاعر التركي مثلا ناظم حكمة زي ما بيقول ان نساء القرن العشرين لا يبكين الموت من الازواج الرجال الا لعام واحد فقط وبعده يخلعن السواد، تجربة شخصية برضو الى حد ما، لانه برضو لو طبقناها على عصرنا النهاردة اقدر انا اقول ان النهاردة يمكن بيبكوا الزوج او الميت يعني عموما للحظة، وبعد كده بتأخذهم الحياة وتأخذهم مشاكل الموت اللي أصبحت صعبة في المدن الكبيرة. يعني بس اللحظة دي قليلة جدا في عمر الزمن. بعد ما بيدفنوه خلاص المشاكل نفسها غصب عن عينهم بتخليهم يلتفتوا إلى الحياة، ودايما بيقولوا المثل إن الحي أبقى من الميت، ده المنطق اللي سائد النهاردة. طيب الأستاذ الكاتب أحمد بهاء الدين بيقول امرأة عظيمة معناها امرأة لم تفقد أنوثتها وسط رسالتها وصار جهدها الإنساني إضافة لمجتمعها. أوافق بالطبع أستاذي أحمد بهاء الدين على هذا الكلام، ولكني أحب أن أضيف أنه هو قال ده في بداية الفكرة اللي دعت المرأة إلى الخروج للعمل، فكان يريد هنا أستاذنا أن ينبه إلى أن عظمة المرأة في هذه الفترة أنها وهي طالعة للعمل وهي بتتخرج من الجامعة وهي بتشتغل مع الرجل ألا تفقد أنوثتها، وبيخليها يعني تهتم بهذه الرسالة الهامة جدا وهي بتعمل شغلها. طب الأستاذ لويس جريس يضيف حاجة للمرأة العاملة من عنده؟ أضيف الحقيقة أن يعني أحب أن المرأة العاملة لما تخرج للحياة مش بس ما تفقدش أنوثتها، إنما أن تحاول أن لا تنتحل الأعذار. جريس، في مشوار كل إنسان مع المرأة بداية حتمية معها مع الأم، يا ترى إيه اللي بتعير ذاكرتك عن طفولتك؟ حاجات قليلة خالص الحقيقة، يعني طفولة لغاية دلوقتي مش قادر أفتكر منها حاجة متميزة كما لو إنها ما حصلتش. يعني العلاقة الفطرية اللي بين الأستاذ لويس جريس وبين الأم في المرحلة الأولى أو في مراحل الطفولة مش قادر تدركها كويس؟ الشيء سمعته منها بعد ما كبرت، إنما مش قادر أعيه. يعني هي دي الحقيقة، يعني لا أعي شيء وأنا طفل، ولكن لما كبرت أمي حكت لي. حكت لك قالت لك إيه؟ حكت لي حكاية ان انا وانا في بعد ما اتولدت بست شهور ابويا مات، وبعدين انا رضعت لبن الزعل، وده خلى صحتي بقت تعبانة جدا لدرجة انهم في يوم من الايام خلاص جابوا الدكتور وقالوا ده مات. وتقول زي ما هي بترويلي انهم فعلا جابوا صندوق وكفنوني، وهم بيحطوني جوه الصندوق بيقولوا ان انا شهقت. ففي اللحظة دي طلعتني جدتي واخدتني وطلعوا جري على مستشفى الامريكان في اسيوط، وظلت بجواري هناك 3 شهور لغاية ما راحت الازمة ورجعت وعشت تاني. ده كل اللي افتكره من قصة هي روتها لي لما بقى سني مثلا 15 أو 20 سنة. يعني نقدر نقول ان الالم كان طابع مميز لطفولة لويس جريس. جايز، بس حقيقي يعني ما مش قادر الاقي احساس انا اقدر اقول لما كنت طفل حصل او ما حصلش، او فاكر او مش فاكر. مش فاكر حاجة فعلا عن طفولتي. طب ايه اللي اتعلمته منها؟ اتعلمت من امي حاجات اهمها القناعة، ازاي اني ابقى قنوع، ازاي اني ما بقاش متلهف على شيء، وازاي اني اشتغل بدون ما انتظر مكافأة، ازاي اني احاول بقدر الامكان اكون مبتسم مش مكشر. والكلام ده ما قالته ليش في كلمات، ولكن من ملاحظتي ليها في تعاملها مع الناس او في حياتها جوه البيت. ما كانتش بتقول لك النصيحة يعني بصورة مباشرة؟ ما اعتقدش ان في يوم من الايام ان امي انبتني او شخطت فيا، انما افتكر انها يعني اتكلمت قدامي او تصرفت بسلوك. هي زي ما تقولي كانت وجود ولا وجود، يعني انسان تحس بيه اكتر ما تسمعه. دايما الام او الجده بتزود الابن بمثل عمي بيلخص فلسفه معينه، حضرتك تذكر مثل معين كانت دايما تقوله لك؟ افتكر حاجه معينه لانها كانت دايما تقولها، ما تبصش لغيرك. وكانت دايما تردد كلمه جت في الانجيل، وهي قبل ما تبص للقزى الذي في عين اخيك اخرج الخشبه التي في عينك. أستاذ لويس جريس زي ما قلنا مش بيتذكر عن طفولته إلا لمحات أو ومضات بسيطة جدا، لكن نحاول إن احنا نتذكر مع بعض بعض مواقف طفولتك. يعني لو قلنا باعتبارك أحد أبناء الصعيد، الأطفال في الصعيد في سن مبكرة ممكن بسهولة إن هم يدركوا مشاعر الحب؟ ما أعتقدش، لا أظن الطفل في الصعيد على الأقل أيامي يدرك إحساس الحب أو مشاعره، لأنه مش موجود. يعني رغم الحنان والعطف الأبوي والأسرة وده، إنما الحب بمعناه اللي أنا أدركه إنه مشاعر ناضجة، مشاعر يترتب عليها تكوين أسرة، مشاعر يترتب عليها أشياء هامة في الحياة، لا يدركه الطفل في الصعيد كما يدركه بالقياس طفل في القاهرة أو في أي مدينة كبيرة. طيب الصبي لويس جريس بيتذكر مشاعرك العاطفية؟ وأنا صبي أعتقد أن يمكن فيه إحساسين معينين الحقيقة الواحد يتذكرهم في الفترة دي في الصعيد. أنا كنت خلص من المدرسة الساعة 2:30، والمدرسة جنب المحطة، والمحطة بيجي فيها قطر من القاهرة الساعة 3:15، وفيه عربية واحدة اللي هي بتاعت السواح، فأنا كنت أطلع جري بعد المدرسة مش على البيت على المحطة على عربية السواح عشان أبص على الخواجات هناك سواء كانوا ستات أو رجالة، لأن كان بيبقى شكلهم غريب عننا، مختلف عننا، شكلهم حلو، حاجة كده الواحد نفسه يشوفها. فدايما قطر 3:15 ده أجري عليه أبص على فإذا كنا نسمي دي مسألة يعني عواطف، دي كانت عاطفة يعني جارفة. أطلع فعلا من المدرسة جري على المحطة أتفرج على عربية السواح والناس اللي فيها. حاجة تانية أعتقد لما الواحد كبر يعني عدى 15-16 سنة، أعتقد كنت دايما لما الصبح بدري أو المغربية كنا نطلع على حتة اسمها الهويس، اللي هي يعني المكان اللي بيحتجز الماء خلفه عشان الري والصرف في بخصوص الزراعة، فكان دايما تبقى في بنات هناك شايلة بلاص، شايلة بعض المزروعات يعني سواء كانت حلبة أو فجل أو فول أو أشياء زي ده. أعتقد أني كنت أتأمل وجه البنات ده كتير، اللي عاديين بيسقوا وبيروا أو ماشيين، أو ما كانش في إعجاب أو ارتباط طبيعي بينك كان مثلا وبين حد من قرايبك، ولا هما دول؟ لا، هو أصلي كانت يعني اللي يمكن نسيت أقوله لك أن أنا كنت في أسرة مكونة من ولدين وبنتين وأخت متزوجة، وكانش لا نروح عند حد ولا حد يجي عندنا حتى من القرايب. وده بالطبع كان بسبب حاجة عملتها والدتي، وهي ان بعد ما مات بابايا هي قفلت الباب، قالت مش عايزة حد يجيني ولا روح لحد من قرايبي. فزي ما تقولي ده يمكن يلقي ضوء على الوضع. ما كانش فيه اختلاط فعلا، يعني ليه اولاد عم، ليه اولاد خالة، ليه قرايب كتير، انما مفيش الارتباط اللي يسمح بنمو عاطفة من العواطف. طيب، بمناسبة المدرسة، في بعض نظريات التربية بتقول ان البيت في السنوات الاولى بيصنع وجدان الطفل. نظرية تانية بتقول لا، المدرسة في المرحلة الاولى هي بتصنع وجدان الطفل. المهم في كلتا الحالتين في ام وفي مدرسة. حيك بتأيد انهي نظرية من الاثنين؟ يعني الحقيقة أنا حاليا بعقلي أقول أن البيت أساسا والأم أساسا هي اللي بتصنع وجدان الطفل. ده اللي بيأثر أكتر، ده اللي بيبقى فيه ارتباط وعلاقة أكتر. إنما من يعني ما يقرب من 30-35 سنة كان المدرسة لها دور مهم جدا. أنا أعتقد في حالتي أنا الشخصية ارتبط بمدرسين كثيرين وكان ليهم فعلا تأثير على حياتي. مدرسين ولا مدرسات؟ مدرسين. يعني حتى يمكن الروضة ما كانش فيها مدرسة بالنسبة لي. المدرسين اللي أثروا في حياتي كان مش الدرس اللي هو بيديه لنا في الحصة، إنما كانت العلاقة اللي هي في فناء المدرسة أو في الألعاب الرياضية، أو لما كان حد منهم ياخدنا في البيت لأن ابنه عيد ميلاده أو لأن بنته عيد ميلادها، فكان بيبقى الواحد فرحان مش بس إنه يشرب شاي ويأكل جاتوه، إنما برضو داخل بيت المدرس. وكانت دي حكاية يعني دي أذكرها فعلا. يا ترى في مشوارك مع المرأة هل عشت مشاعر المراهقة واتجسدت في ذلك الوقت ازاي؟ ما افتكرش اني عشت مشاعر المراهقة. افتكر اني دايما يعني كان احساسي اني راجل، يعني ما يجبش انه يتصرف الحاجة الغلط، يعني ان الواحد يبص البنت او يكلمها او يحاول انه ينتج عنه، يتصرف تصرف ينتج عنه شيء من عدم المسؤولية، او يمكن يصور على انه عدم مسؤولية ما كانش. وده مش انا بس، ده كل الاولاد فعلا اللي بيتربوا في قرى او في الصعيد، انه لا بيعيش طفولة ولا بيعيش مراهقة، انما يعني الاب والام والاخوات والعم والخال والشارع نفسه دايما يحسسه انه راجل، يعني انك انت يعني ولد كبير، لانه بيبقى دايما منتسب لابوه، منتسب لجده، منتسب لعصبية كده وقبلية، وبيبقى دايما متمثل ان في الطفل ده يعني الاستمرار بتاع الاسرة دي او بتاع العيلة دي. فالحكاية دي الحقيقة من التصرف بيغرزوها في الطفل، ان يعني انت عليك المسؤولية الفلانية، عيب، ما يصحش. الحاجات دي تخلي الانسان باستمرار حريص وحذر جدا في اي تصرف. وبمجرد ما الولد بيكبر بياخد سمات الرجل، يعني حتى تلاقي لبسه اتغير، يعني لبس مثلا في البلد فيه مثلا جلابية معينة او غطاء رأس معين، تلاقيه كده من سنه مبكر راح لابسه وبقى راجل صغير كده، زي مثلا الاولاد اللي بيروحوا المعهد الديني وهو لابس الكاكولة والعمة وهو طفل سنه 9 سنين. ده المشهد اللي تشوفيه في الصعيد. طيب، ويمكن ده بالنسبة للحركات الصبيانية أو الحركات اللي تخليك في صورة الغير مسؤول، لكن العواطف الإنسان ما بيقدرش يتحكم فيها ببساطة. ما هو الفكرة هنا الحقيقة بالنسبة للعواطف، أقدر أقول إن أنا عشت ده بعد ما سبت الصعيد، يعني فترة مراهقة متأخرة إلى حد يعني فترة مراهقة ابتدت 18 سنة بعد كده كمان كان أول تجربة لحضرتك مع المرأة. بعد ما يمكن أنا أصلي لما خدت التوجيهية رحت كلية العلوم في اسكندرية، وده كان أول مرة بعد دخول الجامعة، أول مرة أولاد وبنات مع بعض في المحاضرة. وأنا كنت رحت كلية العلوم في اسكندرية، وفي العملي كان اللي بيقف جنبي بنت يونانية وشكلها جميل جدا، وأعتقد أن كانت مشكلتي كلها أن أنا مش قادر أرفع عيني عنها، وطول الوقت يعني المفروض هي بتخلص التجربة بتاعتها وتعمل حساباتها وتقدمها، وأنا بالطبع لأني ملخوم ببصلها في الفترة الأولانية فدايما أكون آخر واحد بيخلص التجربة بتاعته. وقفت التجربة في حدود النظرات فقط؟ استمرارا لهذا الحقيقة، أني في يوم من الأيام تشجعت، وهنا تعلمت درسا يعني بعد النظرات، أنا في يوم من الأيام يعني كان في محل مشهور جدا هناك وكان بيعمل حاجة لطيفة، وده كان يعني في بداية الخمسينات يعني 49-50 أتينيوس. كان الميزة في أتينيوس أنه ابتداء من الساعة 5 ممكن الناس تروح هناك تشرب شاي وتسمع مزيكا. فأنا يعني بعد 2-3 شهور من الاكتفاء بالنظرات تشجعت في يوم من الأيام، قلت لها عزمتها على شاي في أتينيوس. ففعلا جت ومعها صديقها. صديقها؟ وعرفتني على صديقها فلان الفلاني وإن احنا بنحب بعض، وقالت لي يعني القصة والحكاية. وهنا الحقيقة تعلمت حاجة يعني لأول صدمة بقى أول في مرة في حياتي، واحترمت البنت، ومن هنا يمكن تحددت علاقتي بالمرأة فيما بعد من التجربة دي. يعني أقدر أقول هنا أنك حضرتك مؤمن أن في حب من طرف واحد؟ لا، مش من طرف واحد، إنه من هنا أدركت ان مفيش حب من طرف واحد، لانه ايه، انا كنت في الاول فاكر ان يعني انا بصيت فلما عزمتها يعني معنتها احنا اتفقنا على اساس ان احنا يعني بداية صداقة بداية معرفة، فاذا بها هي تفاجئني بده قطعا يعني فهمت في اللحظة دي ان انا ما حبيتش اكسفك، انما انت طول الوقت بتبص لي فكذا، فانا حبيت اعرفك بصديقي فلان. ويعني كانت بداية انطباع معين عندي خلاني أدرك معنى الأشياء في حدودها. صوت العرب إلى جزء من سهرة عمالقة الأمس ونجوم اليوم إعداد وتقديم تهاني رمضان، وتدور الحلقة حول عملاق الأمس الشاعر أبو الطيب المتنبي، ونجمة اليوم الباحثة والأديبة والشاعرة السورية مها قنوت. صوت العرب من القاهرة. من أعماق الأمس إلى آفاق اليوم، أمتنا نهر خالد، دفاق بالعطاء، زاخر بالمبدعين والعظماء، بالقمم والأعلام، بالعمالقة والنجوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم تجمع بينهما تهاني رمضان. أيها الإخوة، لا يذكر فن الشعر العربي وعمالقته في كل العصور إلا ويذكر عملاقه الأكبر الذي وصفه التاريخ بحق بأنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، أبو الطيب المتنبي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملأ جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. أيها الإخوة، وإلى أجواء عملاق الشعر العربي في كل عصوره، أبو الطيب المتنبي، يسعدنا أن ندعوكم اليوم، ودليلنا إليها الباحثة والأديبة والشاعرة العربية السورية مها قنوت، رئيسة مكتب العلاقات الخارجية بالاتحاد النسائي العام بالجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا فيكم في سوريا، وأهلا بكم في بيتي، ويسعدني كبير السعادة أن أستقبلكم وكي ترافقوني في رحلة جميلة عبر أجواء رائعة تركها لنا المتنبي، وأنا جد سعيدة باستقبالكم، ووجه من خلال هذا اللقاء الذي أبدأه بالتحية والسلام إلى كل إخوتنا في جمهورية مصر العربية، أبلغكم أريج البنفسج والعطر الدمشقي والوردة الدمشقية، وأتمنى أن نصل هذا الحديث إلى أسماع إخوتنا في جمهورية مصر العربية، وهم في أحسن حال وأفضل ما أتمنى، مبلغة تحية وأمنياتي القلبية لكل واحد فيكم، وحاملة إليكم كل المحبة والمودة من الشعب العربي السوري. فأهلا وسهلا بكم. يعني شكرا لك على هذه التحية الرقيقة، وهي ليست غريبة على شاعرة وأديبة كمها قنوت. عندما طلبنا من مها قنوت أن تختار شخصية لكي تقدمها في عمالقة الأمس ونجوم اليوم، اختارت على الفور المتنبي. لماذا هذا الاختيار بالرغم من أنه أثار الدهشة عندنا؟ نعم، حقيقة أنا منذ كنت صغيرة أحب شاعر المتنبي، أجد فيه مثالا للفروسية والشاعرية، كما أجد فيه مثالا مجسدا للقومية العربية. أقول إنني اطلعت على كثيرا من شعرائنا القدامى، تستطيعين أن تجعلي كل منهم شاعرا بذاته، يمكن أن يكون للإنسانية جمعاء، لكن المتنبي يستطيع أن يجمع بين الإنسانية وخصوصية القومية العربية. لذلك أشعر بتعصب كبير نحو هذا الشاعر العظيم، وأجده دائما كوكبا براقا في سمائي وسماء كل من يود أن يحتذي طريقا شعريا عربيا خالصا. وإني لنجم تهتدي بي صحبتي، إذا حال من دون النجوم سحاب، غني عن الأوطان لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إياب، وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. أديبتنا الشابة مها قنود، يعني لكي ندخل في عالم المتنبي أكثر لابد أن نأخذ فكرة عن عصره الذي عاش فيه ونتعرف على هذا العصر الذي كان هو عملاقا كبيرا في بين عمالقة آخرين. نعم، حقيقة المتنبي كان عملاقا في عصره واستمرت عملاقيته إلى عصرنا، وأتمنى أن تستمر هذه العملاقية إلى عصور أحفادنا، وأظنها كذلك، لأنه عندما قال أنام بالأجفون عن شواردها كان على ثقة أكيدة أنه يصنع شيئا عظيما يتركه للأجيال. وإذا أحببت أن أعطيك فكرة عن أبي الطيب المتنبي، ولد أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي بالكوفة سنة 300 في محلة يقال لها كندة، وقدم الشام في صباه وبها نشأ وتأدب، ولقي كثيرين من أكابر علماء الأدب منهم الزجاج وابن السراج وأبو الحسن الأخفش وأبو بكر محمد بن دريد وأبو علي الفارسي وغيرهم، وتخرج عليهم، فخرج نادرة الزمان في صناعة الشعر، ولم يكن في وقته من الشعراء من يدانيه في علمه ولا يجاريه في أدبه، وإنما لقب بالمتنبي لأنه ادعى النبوة في بادية السماوة وهي أرض بحيال الكوفة من ميالي الشام. لما فشى أمره خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيد فاعتقله زمانا ثم استتابه فأطلقه. لبث المتنبي بعد ذلك يتردد في أقطار الشام يمدح أمراءها وأشرافها، حتى اتصل بالأمير سيف الدولة علي بن حمدان العدوي صاحب حلب سنة 337، فحسن موقعه عنده وأحبه وقربه وأجازه الجوائز السنية، وكان يجري عليه كل سنة 3000 دينار خلى الإقطاعات والخلع والهدايا المتفرقة، وأنت تعلمين هذه مبالغ كبيرة بالنسبة لشعره. ثم وقعت وحشة بينه وبين سيف الدولة ففارقه سنة 46، وقدم مصر ومدح كافورا الإخشيدي فأجزل صلته وخلع عليه ووعده أن يبلغه كل ما في نفسه، وأنت تعلمين أن أبا الطيب المتنبي كان يسعى إلى إمارة أو إقطاعية، لا يقصد المال فقط، كان يقصد الجاه والسلطان. وكان أبو الطيب قد سمت نفسه إلى تولي عمل من أعمال مصر، فلما لم يرضه هجاه وفارقه في أواخر سنة 500، وسار إلى بغداد، وفيها كانت له مع الحاتمي قصة مشهورة. ثم فارق بغداد متوجها إلى بلاد فارس، فمر بأرجان وبها ابن العميد فمدحه، وله معه مساجلات لطيفة يشار إليها في موضعها في كثير من حياة المتنبي. ثم ودع العميد وسار قاصدا عضد الدولة بن بويه الديلمي بشيراز، فمدحه وحظي عنده، ثم استأذنه وانصرف عنه عائدا إلى بغداد فالكوفة في أوائل شعبان سنة 54، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه ومع المتنبي جماعة من أصحابه أيضا، فقاتلوهم فقتل المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح بالقرب من دير العقول في الجانب الغربي من سواد بغداد، وكان مقتله في أواخر رمضان من السنة المذكورة. طبعا علماء الأدب مختلفون في شعره كما توقع هو بالضبط، فمنهم من يرجحه على أبي تمام والبحتري، ومنهم من يرجحهما عليه، وقد انتدب العلماء للكلام على ديوانه فشرحه نحو 50 من أكابر أهل العلم وجلتهم، وكفى بذلك دليلا على علو طبقته في البلاغة وسعة تصرفه في المعاني. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود، فاطلب العز في لظن وذر الذل ولو كان في جنان الخلود، يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بشدودي. من هذا الاستعراض لحياة أبو الطيب المتنبي نعرف أنه عاش حياة طويلة بالطول وبالعرض وتنقل بين الأمصار العربية، ويتنقل بين الأمصار العربية من الكوفة إلى الشام إلى مصر وغيرهم من الأمصار، وكتب الكثير من الأشعار التي تمتلئ بالفروسية وتمتلئ بالفخر والاعتزاز بنفسه أولا والثقة بنفسه ثانيا، ويعني كتب في أغراض وأهداف عديدة. قبل أن نأتي إلى قصائده في المدح، وهذا فيه يعني آراء كثيرة لكثير من الأدباء والشعراء، نتوقف عند شعره في الأغراض يعني أغراض الفروسية وأغراض الشهامة والثقة بالنفس، ونأخذ منها نماذج. حقيقة عرف عن أبي المتنبي أنه يمدح بعض الكبار القوم، وخص أبا فراس الحمداني بكثير من شعره، ولكني لن أتطرق إلى هذه الزاوية من شعر المتنبي لأنني أعتقد أن كل الدنيا تحفظ هذه القصائد، لكنني سأحاول أن أتعرض إلى بعض القصائد التي تطرق إليها في صباه في شبابه. سأتعرض إلى بعض من غزله، إلى بعض من فروسيته وحكمته التي أراها مبثوثة في كل أنواع الأدبية التي كتب بها. مثلا هناك قصيدة كتبها في شبابه يمزج بينها فيها بين الغزل وبين موضوع الحكمة والخبرة في الحياة، يقول فيها: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم، يا أخت معتنق الفوارس في الوغى، لأخوك ثم أرق منك وأرحم، راعتك رائعة البياض من أفريقي، ولو أنها الأولى لراع الأسحم، يعني الأسود من الشعر. لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم، ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ومن البلية عزل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم. الله. هذه بداية عند أبي المتنبي، بداية قوية جدا، تنبي بداية يعني بداية انطلاق شاعر عظيم، كوكب عظيم في سماء الشعر، لابد أنه سينطلق هذه الانطلاقة الرائعة. لذلك أنا قلت لن أتعرض كثيرا لمدائحه في أبي فراس الحمداني، لأنني وجدت أيضا جماليات رائعة في بقية أشعاره. يعني أستطيع أن أتحدث لك عن نفسيته من خلال قصائده، عندما يقول مثلا: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي. أنت تقفين يعني أليس هذا غرورا؟ هو قد يكون لو أنه إنسان عادي وبسيط ستسخرين منه، ولكن عندما تطلعين على قصائده وعلى خبرته التي بثها في الحياة وعلى حكمته التي سجلها في ثنايا هذه القصائد، ستعتقدين بل ستؤمنين أن هذا الرجل محق فيما يقول عن نفسه، لأنه يبدو أنه كان أكبر من زمانه، بدليل أنه استطاع أن يمدح الكثيرين الذين خلدوا بفضل أشعاره، ولو أنه لم يمدحهم بالقصائد التي مدحهم بها لكان من الممكن أن يكون ذكرهم عبر التاريخ عاديا إن لم يقوموا بوقائع كبيرة قاموا بها. لذلك أعتقد أن للمتنبي فضلا كبيرا على كثير من الناس الذين خلدوا بفضل قصائده. صحيح. وكان الكل يسعى إلى أن يمدحه أبو الطيب المتنبي حتى تكون هذه يعني شهادة له، فرصة لشهرته، لأنه أكيد لو أن المتنبي هجاه لكان أسقطه في عصره، ولو مدحه سيرفعه. لذلك كان الجميع يجزل له العطايا، لأنه يؤمن أن المتنبي إن مدحه فسيرتفع نجمه كثيرا. يتحدث المتنبي عن نفسه كثيرا في قصائده، وقد يرى في نفسه في كثير من الأحيان ندا للذي الذي يمدحه إن لم يجد في نفسه أكبر من الممدوح، وهذه سمة ليست من السهل أن تجديها إلا عند الندرة من الشعراء الذين يثقون بإمكانياتهم. مثلا عندما يتحدث عن نفسه هو يقول: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. وحين يتحدث عن عشقه يقول: وعذبت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت منه ما لقوا. نبكي على الدنيا، هنا تأتي يعني حكمته تأتي في كل القصائد وفي كل المواضيع التي يكتب بها. يقول: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. الله الله، يعني كما قلت في كل قصيدة كتبها المتنبي كان هناك بعض حتى الأبيات صارت حكما حتى يومنا هذا بنستعملها، ويمكن الكثير لا يعلم أنها للمتنبي ولكنها صارت من الحكم المتداولة، هي من التراث المحفوظ، من محفوظات أجيالنا. وأعتقد أننا من التقصير بمكان ألا نعزو هذه القصائد لصاحبها. لوم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلومي، أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم، ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. طبعا أنا أرى في أن نطلق أحكام المتنبي على سنة الأجيال هذا شيء جميل، ولكن من العدالة أن نعزو الأبيات إلى صاحبها. أنت كما تقولين، كما تفضلت حضرتك، كثير من الأجيال يكررون أبيات المتنبي وهم لا يعلمون أن المتنبي هو الذي قال هذه الأبيات. وأنا أرى أن علينا إعلاميا أن نعيد تسليط الأضواء ليس على حياة المتنبي وما يفعله الإعلام عادة، وإنما على قصائد المتنبي وعلى أبيات المتنبي، بحيث يستطيع الجيل أن يحفظ هذه الأبيات وأن ينسبها إلى صاحبها، حتى لا ننقصه حقه إن كان في حياته كما كان وفي مماته كما هو الآن. أنا من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله، فخرا لعضب أروح مشتمله، وسمهري أروح معتقله، وليفخر الفخر إذ غدوت به مرتديا خيره ومنتعله، إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله، فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكله، وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه، والدر در برغم من جهله. انتصر المتنبي بهذه القصيدة على الخصوم، وتمكن من قلب أبي العشائر حتى جاء سيف الدولة إلى أنطاكية في سنة 37 و300، فمدحه واتصل به وانتقل معه إلى حلب. وعند سيف الدولة بلغ شعر المتنبي مراحل النضج والاكتمال، وأثبت شخصية قوية واضحة ممتازة، وأخذ فن الحماسة الذي ذاع عند العرب الأقدمين ينمو ويبلغ عند المتنبي أرقى أطواره. ولعل نغمات الحماسة هي أقرب النغمات تعبيرا عن نفس هذا الشاعر الذي شبهها أبو القاسم المظفر بالجيش، وشبهها عبد القادر المازني بالعاصفة. ولا عجب في ذلك، فقد كان يشعر في نفسه بقوة تكافئ في نظره قوة الجيوش وبأسها. يقول: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى. أيها الإخوة، حان الآن غلق صندوق الدنيا لنفتحه لكم الأسبوع القادم، وإلى لقاء جديد لكم من أسرة البرنامج أجمل وأرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.